الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: سافرت برا من مدينة إلى أخرى وقررت المبيت فيها ليلتين، فهل يجوز لي أن أصلي صلاة العصر مع الظهر والمغرب مع العشاء جمعا وقصرا؟ الحمد لله، نعم يجوز ذلك لك، لأن المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وقد رتب الشارع على الدخول في مسمى السفر جملا من الأحكام، منها مشروعية القصر ومشروعية الجمع. فما دمت مسافرا فيجوز لك أن تصلي قصرا، فيسن لك أن تصلي قصرا، ويجوز لك أن تجمع بين الظهرين والعشاءين، إلا أن العلماء قالوا إنه إذا لم يحتج إلى الجمع فإن ترك الجمع عند عدم الحاجة أولى، لأن المتقرر عند العلماء أن القصر سنة راتبة وأما الجمع فهو رخصة عارضة. فإذا كان الأرفق بحالك أن تجمع بين الظهرين تقديما أو تأخيرا، وأن تجمع بين العشاءين تقديما أو تأخيرا، فلك ذلك، لأنك لا تزال موصوفا بأنك مسافر، وبقاؤك يومين في هذه المدينة لا يخرجك عن مسمى السفر، فلك أن تترخص بالجمع إذا احتجت إليه، ولك أن تترخص بالقصر ما لم تصل مع مأموم مع إمام مقيم، فيلزمك الإتمام، والله أعلم.